احنا انتهينا في المحاضرة التي مضت بعد التقديم الذي قدمه عبد القاهر للنظم، وأنه هو الذي أطبق العلماء على أنه لا مرجع للمزية سواه، وأنه هو الأصل في معرفة الجيد والأجود، وأنه هو الأصل في معرفة الحسن والقبيح، وفي معرفة الحسن والأحسن. وتكلمنا في هذا وقلت إن هذا يعني أن قضية النظم مطروحة قبل عبد القاهر، وأن القول بأنه هو الذي عليه المعول في معرفة الجيد والأجود مسألة مطروحة قبل عبد القاهر، وتكاد تكون مسلمة كما قال، لأنه قال أطبق العقلاء أو أطبق العلماء على ذلك. وبدأنا وبعدما قال هذا أشياء لابد أن يفطن لها الدارس الذي يقرأ ليتعلم كيف يكون باحثا، يفطن لها الباحث، وهي إيه؟ وهي أنه لما قال هذا الكلام أراد أن يبين ما الذي عليه أن يعمله إذا كان النظم بهذه المثابة عند العلماء، فما الذي بقي لي أنا أيها الباحث؟ ذكر عبد القاهر أن الواجب أن نعرف ما هو النظم، وأن نحدد المراد به، وأن نصف ذلك وصفا دقيقا مفهوما. وبدأ يسير في هذا الخط الذي بينه، يعني لما ذكر ما أطبق عليه الناس أراد أن يبين أن هذا الذي أطبق عليه الناس فيه أشياء لا بد منها. هم أجمعوا على أنه مرجع المزية وأنه كذا وأنه كذا، ولكن بقي أن نعرف ما هو وما المراد به وما تفاصيله وما أبوابه. وهذا الشيء مهم جدا في عقلية عبد القاهر وفي منهج العالم وفي طريقة الباحث، أنني أبدأ بما انتهى إليه الناس، ثم أسأل هل الذي انتهى إليه الناس بقي فيه قول لقائل؟ مهم جدا إذا كنتم تريدون أن تكونوا شيئا، إنما إذا كنتم تتفرجوا على ماتش كورة وعندكم الدرس زي ماتش كورة وزي لعبة سيمة، دي قضية تانية. أبدأ بما ثم أسأل هل بقي شيء فيما انتهى إليه الناس؟ وده اللي مزنه عبد القاهر. انتهى الناس إلى أن النظم هو كذا وكذا وكذا، ولكن هل حددوا؟ هل عرفوا ما هو؟ هل بينوا أبوابه ومسائله وفصوله؟ وهل يمكن أن يقال في النظم هذا القول المجمل الذي قالوه؟ وهل يكتفي العقل العلمي بهذا القول المجمل الذي قالوه، أم أن العقل العلمي يبحث ويفتش عن تحديد الشيء ما هو وما المراد به وما هي أبوابه وما هي طرقه حتى تستقر الأمور في قرارها، وحتى تأنس النفس، وحتى تأنس النفس بمعرفة الحقائق والأصول والفروع إلى آخره. هذا مما ذكرته في المحاضرة التي مضت، وبقي أن نتكلم في تعريفه للنظم، وهذا مهم جدا، لأن تعريف عبد القاهر للنظم حدث فيه ولا يزال يحدث خلط كثير، حدث فيه ولا يزال يحدث خلط كثير. لماذا يحدث فيه خلط كثير؟ لأن كلام عبد القاهر في تحديد النظم نصفه منصب على النحو البحت، لأن كلام عبد القاهر نصفه منصب على النحو البحت، ولولا ما أتبعه من تحليل وتعليل لكان يكون النظم الذي هو علم المعاني، مش الذي هو علم المعاني، الذي هو علم دلائل الإعجاز، كتاب دلائل الإعجاز كله يدور حول النظم وأبواب النظم ومسائله، واسمه دلائل الإعجاز، ومعنى دلائل الإعجاز دلائل التفوق البياني المعجز. لازم تشتغل، لازم ده يشتغل، ده لو ما اشتغلش يبقى الدنيا تخرب. دلائل اسمه ايه دلائل جمعه ايه؟ دليل. ومعنى دليل الإعجاز يعني البرهان والدليل الذي يثبت أن ما أنزله الله على محمد ليس من صنع البشر، فهو كتاب دلائل الإعجاز. ده كتاب لما تتأمل لفظة الدلائل تجد كتاب له خطر شديد جدا في الثقافة العربية والإسلامية، لأنه كتاب يكاد يكون حجج النبوة، يكاد يكون حجة النبوة. العنوان بتاع دلائل الإعجاز لو ترجمته أو لو عبرت عنه بقولك برهان النبوة لكان تعبيرا صحيحا وصريحا، وبرهان النبوة يعني برهان التفوق البياني للكتاب العزيز، يعني ايه برهان ايه؟ التفوق البياني للكتاب العزيز. والتفوق البياني ده مخك لما يكون مخ شغال ومخ مضيء يدخل فيه النقد الأدبي كله، ويدخل فيه علم الشعر كله، ويدخل فيه علم النثر كله، ويدخل فيه علم البيان كله، لأنك لا يمكن أن تدرك التفوق البياني للكتاب العزيز ما لم تكن قادرا على أن تدرك التفوق البياني لبيت دون بيت، أو لبيت على بيت، أو لقصيدة على قصيدة، أو لشاعر على شاعر. يعني لأنك لا يمكن أن تدرك أن البقرة وآل عمران فوق كل كلام ما لم تكن مدركا أن قف نبكي فوق من أم أوفى، وأن ألاعم صباحا أيها طلل البال فوق كذا. يعني ما لم تكن مدركا أن بعض الكلام يفضل بعضه، شرط أساسي لإدراك الإعجاز البلاغي التمييز بين طبقات الكلام. واكتبوا ما تسمعون في عقولكم وقلوبكم فضلا عن أن تكتبوه في أوراقكم. لأن الله علمنا شيء، علمنا أن الكتابة تكون في القلوب وليست في الأوراق، أن الكتابة وليست في الأوراق. أولئك الذين كتب الله الإيمان، شوف يد الله لما تمتد على القلب وتكتب في صفحته الإيمان، شفت إيه يد الله إيه لما على القلب وتكتب في صفحته الإيمان يصير يقينا، وهكذا وهكذا. فالمسألة أكبر من أن نختزلها، من أن نختزلها اختزالا شديدا. المسألة إيه أكبر من أن نختزلها بعقولنا التي اختزلت المعرفة وأفسدتها. بدأ عبد القاهر في تعريف النص، اقرأ لي يا ولد يا جمعة فقرة 75. أيوة. اعلم ان ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله. شفت الكلام، الكلام الملبس. انا قلت هنا كلام ملبس، لان ظهر كتاب، ظهر كتاب اسمه احياء النحو يمكن في الاربعينات من القرن الذي مضى، كتبه رجل فاضل اسمه ابراهيم مصطفى رحمه الله. واحياء النحو هذا، احياء النحو هذا قام على اساس ان كتاب دلائل الاعجاز نحو، على اساس ان كتاب وان عبد القاهر نحى بالنحو منحا انحرف به قليلا عن نحو سيبويه، وان عبد القاهر انحرف به قليلا عن نحو سيبويه. ولا وكتبه في شبابه الله يرحمه، وتوفي في شبابه، وتوفي ابراهيم مصطفى توفي في شبابه، زي طه ابراهيم لما كتب في النقد الادبي في شبابه كتاب جيد جدا. ولكنهم وأنا معتقد أنهم لو عاشوا لراجعوا، لأنه ما كان شباب متوهج، معتقد أنهم إيه ولو راجعوا لرجعوا، ولو إيه لرجعوا بلا شك. لأن عبد القادر قال بالنص كما قرأت عليكم أن هذا ليس من النحو، أن النحو موجود في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي في الكلام فاضله ومفضوله، في الكلام جيده وأجوده. يبقى خلاص، يبقى لا يمكن أبدا، ليس من حقك أن تجعل ما جعله برهانا للإعجاز في واد النحو الذي قال فيه، الذي قال فيه كله انه موجود في الكلام كله جيده واجوده. انت بتاع نحو وعاوز تكون ناقد ادبي، خلاص ما فيش حد يمنعك مطلق، بس ما تخلطش المسائل في بعضها. انت استاذ نحو وتريد ان يكون لك حظ في الكلام الجيد والاجود وفي النقد الادبي وفي ابداع النقد وفي الحركة المزيفة اللي احنا عايشينها دي، طب لك الحق في هذا، بس لو تخرجش الأمور بعضها ببعض، بس ايه ما تخرجش الأمور بعضها ببعض، وما تقولش ان عبد القادر أراد كذا وهو لم يرد. ليس من حقك أن تقول أراد كذا وهو قد عبر باللفظ الصريح أنه لم يرد. أنت تريد أن تكون ناقد على العين والرأس، كن ناقدا، كفاءاتك هي اللي هترفعك، مش تزوير كلام العلماء هو اللي هيرفعك. انا قلت ايه؟ اكتبوا الكلام ده، كفاءتك هي التي سترفعك وليس تزوير كلام العلماء. طيب، فانا بقول ان النص هو الثلاث سطور الاولانيين دولت هم ملبسين جدا، بس هم عندي انا مش ملبسين، انما ملبسين للمبتدئ ولغير المتفرغ لتحليل أساليب العلماء. هم ملبسين إيه؟ ولغير وايضا للعجوز الذي لم يتفرغ. اقرا يا ولد يا عبد يا جمع. اعلم ان ليس النظم الا ان تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه واصوله وتعرف مناهجه التي نهجت فلا تزيغ عنها وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا تخل بشيء منها. الكلام ده كلته كما قلت لكم يغري اكثر الناس بانها أي نح الله بعدك يغري أكثر الناس بأن نحو بأن بس ما بيغرينيش أنا. ليه بقيت لماذا؟ لأنه بيقول قوانينه التي نهجت، ومن قوانينه التي نهجت أن يكون التنكير مفيدا لكذا وكذا وكذا، والتعريف مفيدا لكذا وكذا وكذا، والتقديم مفيدا لكذا إلى آخره. ووضع كلام الوضع الذي يقتضيه أن أضع التنكير في موضع على حسب. وما معنى أن أضع التنكير في موضعه؟ أن أستحضر التنكير حين يعبر عن معنى في نفسي لا يعبر عنه إلا التنكير. حين يعبر التنكير حين أستحضر التنكير حين أجد معنى في نفسي لا يعبر عنه إلا هذا التنكير. فكأن النحو ساحة متسعة جدا فيها معاني التعريف، فيها معاني التقديم، فيها معاني إن، فيها معاني الواو، فيها معاني الفاء إلى آخره، وساحة عامرة جدا وزاخرة جدا، وهو جد العلوم العربية كلها. ثم يأتي علم الدلائل الإعجاز لا لينظر إلى هذه الساحة وساخة. اكتبوا ما تسمعون، تبا لكم. ويأتي علم لا ليصفها ولا ليحدث عنها ولا ليقول التنكير يفيد كذا وكذا وكذا، وإنما لينتقي ويختار من معانيها ما هو أشبه بالمعنى الذي أراد. واحد يقول الكلام اللي أنا قلته، واحد يقول الكلام اللي أنا قلته كذا، يجيك بقى كأن النحو ساحة متسعة جدا، فيها حديث عن التعريف، فيها حديث عن الألف واللام، فيها حديث عن الواو، فيها حديث عن الجملة الحالية، فيها حديث عن المفرد الحال المفرد، فيها حديث عن كذا، فيها حديث عن المضارع، فيها حديث عن الماضي إلى آخره إلى آخره، وزاخرة جدا، واستطاعت أن تستوعب أحوال الألفاظ العربية. اكتبوا ما تسمعون. بتبصوا لي ليه كده؟ أنتوا سميعة ماتش كورة، ما أنتوا سميعة محاضرة علم، لأن بتاع الكرة بس بيبص بيشوف الهدف راح فين والكرة راح فين، مش بيكتب. فأنتوا ما أنتوا شعو... ما أنتوا أنتوا فاهمين كلام. وصف اللغة وعرضها بسخائها ودلالاتها ومضامينها. ثم يأتي صاحب البيان الأعلى لينتقي من هذه الأحوال، لينتقي من هذه الأحوال ما هو الله يرضى عنك يا ولد، ما هو أشبه بالمعنى الذي أراد، بحيث لا يعبر عنه إلا بهذا اللفظ، وهكذا وهكذا. طيب، يبقى كأن الثلاث سطور أعلم أن النظم ليس النظم إلا كذا وكذا. لاحظ حاجات مهمة جدا. بيقول ليس النظم إلا كذا، يعني لا تجادل في ذلك. جاء بطريق القصر، جاء إيه بطريق إيه؟ لازم تتذوق لغة العلم، حتى إذا ما تكلمت في العلم أو أردت أن تتكلم في العلم وجدت لغة تستطيع أن تعبر بها. ليس النظم إلا كذا، ليس النظم. فهو بيقول يعني لا خلاف في ذلك، لا منازعة في أن ليس النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو. من هنا لما نأتي إبراهيم مصطفى رحمه الله أعذره، أعذر إبراهيم مصطفى، لأننا ما لم أفهم النص ده على الوجه الذي شرحته إلا بعد ما شابت النواصي، إلا بعد إيه؟ وتكررت القراءات وتكرر النظر وتكررت المتابعة، لأنك أنت أحيانا تقرأ النص وتفهم منه وجها وتمر بك السنين أو السنون وأنت تفهمه على هذا الوجه، ثم يبدو لك أنك كنت مخطئا في هذا. وعبد الخالق قال ذلك في آخر الكتاب، قال ذلك في دي تجارب العلماء، دي تجارب العلماء. طيب، هب أنك أيها المبتدئ لم تفهم هذه السطور الثلاثة على الوجه الذي شرحته، يبقى عليك قبل أن تبت القول بأن النظم نحو، مع أن ده يخالف كلام عبد القاهر الذي ذكره في أول الأمر والذي سأذكره بعد ذلك وسأضع اليد عليه، الذي ذكر أن النحو موجود في الكلام كله، ودي العبارة حفظتها أنا من طول المراجعة، موجود إيه؟ على الصحة والتمام وكما ينبغي، موجود إيه؟ مش من حقك أنت بعد كده أن تقول إنه يكتب في النحو، لأنه يبحث عن الدلائل ويقول إن النحو موجود، لا يجوز مطلقا أن يكون له مدخل في معرفة الإعجاز. وكلمة الإعجاز لابد أن تتغير في مفهومك، كلمة الإعجاز معناها معرفة أقدار الكلام، الشعر وفي النثر وفي كلام الناس وفي كلام الله وفي وهكذا، لابد أن تتغير كلمة الإعجاز في ذهنك وفي مفهومك، وأنها إيه؟ وأنها علم متسع بمعرفة نقد الشعر ونقد النثر ونقد الكلام ومعرفة طبقات الكلام إلى آخره، ومعرفة طبقات الكلام إلى آخره. ف ف ف ف يلا ها ها بس فالقول بأن النحو بأن هذا نحو، ده معناه أنك أنت بترى أن النقد الأدبي كله وأن معرفة الإعجاز كلها. وبعدين زي ما قلت لك أنت غاوي تكون من النقاد، نعم لك الحق في هذا، لك الحق، ولكن لا تخلط كلام العلماء، لا تخلط كلام العلماء، لا قل هذا رأيي، ولا تقل هذا كلام عبد القاهر، ولا تقل هذا كلام. ولهذا قلت إن إبراهيم مصطفى رحمه الله كان شاب متحمس وكان شاب ذكي وشغال في الكتب وكتب كلام جيد جدا، ولكن في من وجهة نظر، وقلت إنه إن الموت اختطفه، إن الموت وهو في ريعان ومع معاني البحث العلمي، ولو عاش لراجع ولو راجع إلى آخره إلى آخره. اقرأ بقت ما بعد الثلاث سطور من كلام عبد القاهر. وذلك أن لا نعلم شيئا يبتغيه أهو ده، وذلك أن اكتب فوقه شرح عبد القاهر لتعريف النظم الذي تقدم. أصل احنا عايشين في حياة مغشوشة، ومن المؤسف جدا جدا أن العلم دخل مع معاني الحياة المغشوشة، سياسة مغشوشة، حياة ثقافية مغشوشة، علمية أيضا، وما عادش حد بيستحي من الغش لأنه مباح. ورب البيت بالدف يضرب صباح مساء، ها ورب البيت ايه وهكذا. فلابد ان تكون تستيقظ عقول لترى الاشياء على وجهها حتى لا حتى حتى حتى لا يتم الضلال، وحتى لا تنقاد الامه بهذا العمى وبهذا الفساد الشديد جدا. وذلك قول يا ولد يا جمعة، لا انت يا جمعة هتقرأ لما تكون الحصة حصة سنة أولى، انما اقرأ يا ولد يا شريف لانه زعلان اصلا عارف ان الولد من الصنف الخبيث، يلا اقرأ يا ولد. وذلك انت كتبت على وذلك ايه؟ كتبت عليها ايه؟ ايوه مهم جدا، مهم جدا، لانه هنا الان حيشرح النص بمعنى، لانه هنا سيشرح النظم بمعنى معرفة الجيد والاجود، ولماذا كان الجيد جيدا ولماذا كان الأجود أجود. اكتب هذا، هو الآن هنا سيشرح النص، مش الذي هو علم النحو والذي هو في الكلام كله على الصحة والتمام وكما ينبغي، وإنما سيشرح علم النص الذي هو علم معرفة الجيد والأجود، علم معرفة الكلام العالي. وإنما سيشرح النظم الذي هو إيه؟ علم معرفتي وعلم معرفتي الكلام العالي. لأن ما معنى البلاغة؟ معنى البلاغة أيضا عقولنا أفسدت كل شيء، لأن البلاغة تعني الكلام العالي والكلام الأعلى، لأن البلاغة إيه؟ الكلمة العالية والكلمة الأعلى. يعني البلاغة علم يبحث في ذرى البيان، علم ايه؟ في ذرى البيان. ولما ولما ولما كان هذا البيان في الذرى؟ ولما كان هذا الايه البيان في الذرى؟ وانا قلت ذرى البيان لان بصلتها متجهة نحو القرآن، والقرآن ذروة البيان، ولا يمكن أن تدرك الذي في الذرى إلا إذا أدركت الذي في السفح. ولا يمكن إيه؟ وإلا كان خلطا. لا يمكن أن تقول هذا ذروة البيان أو فوق الذروة ما لم تكن عليما بطبقات الكلام وكيف يعلو بعضها بعضا، وكيف يرتقي بعضها على بعض، كيف يعلو بعضها بعضا، كيف يرقى بعضها على بعض، وحتى تصل إلى أن الخط الأحمر الذي تنقطع عنده القوى، الذي تنقطع عنده القوى وتستوي الأقدام في العجز، ما لم تكن مدركا لذلك لن تدرك مطلقا أن ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. لا يمكن أن تدرك أن هذا كلام الله ما لم تكن مبتدئا من قول باقل. ما لم تكن إيه؟ باقل ده مين؟ ايوه يعني هو المشهور بالعياء بالفهاهه، وهكذا وهكذا. يلا ها، يبقى علم النظم هو علم هذا، هو علم النظم هو الشمس المضيئه في هذا الافق العالي. علم النظم هو ليه؟ ها؟ ها؟ هو الشمس ليه؟ التي تضيء في هذا الافق العالي. فاذا انطفأت هذه الشمس في عقلك فلا حول للشمس ولا قوة. فإذا إيه؟ انطفأت فلا حول للشمس ولا قوة، لأن الشمس لا يضيرها أن تغمض عينيك أو أن تفتقد الرؤية أو أن تصيب بالعمه فلا تراها. الشمس هي الشمس، يراها من يرى، وهكذا. يلا لأن لا معنى مشكل يتريه الناظم بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه فينظر في الخبر. شفت بنت يا أولادي يعني أحيانا أنا بقرأ الكلام سبحان الله بأجد أشياء فيه لا أستطيع أن أفسرها إلا بالإلهام، وأنا قلت لكم هذا كثيرا. ها ها ها، ولولا أن الله أعجز الخلق بما لا يطاق، ها ولولا إيه لقلت إن هذا فيه شبه إعجاز. إيه إيه اللي خلاني أقول الكلام ده؟ عيد تاني يا شريف. ومن العجيب جدا جدا إن الكلام الذي هو أطهر من ماء السماء بيقراه ناس ضلالات زي شريف، ويسمعوا ناس هايفين زيكم، إنما هكذا قدر الله. إن الكلام العالي كلام الرائع الذي هو أطهر من ماء السماء ربنا كتب عليه إن تقراه أفواه ضلالات، ها، وتسمعوا آذان ضلالات، إنما هكذا هكذا هكذا قدر الرحمن. اقرأ يا ولد تاني يا ولد، ها. وذلك أن لا نعلم شيئا يفتريه. أنا قلت الكلام ده ليه يا أولاد؟ لأن كلمة معرفة الفروق دي كلمة مذهلة. ها ها، اكتب. لأن كلمة معرفة الفروق كلمة تروع، كلمة مذهلة، لأني لا أعرف بابا في أبواب البلاغة أجل من باب معرفة الفروق، ولا أعرف بابا من أبواب نقد الشعر أجل من معرفة معرفة الفروق، ولا أعرف للعقل الإنساني مرتبة يعلوها. فوق معرفته، فوق مرتبة معرفته، ها، الفروق. الله يفتح عليكم، الله يفتح عليكم. الحمد لله لا يزال الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، فيها ضلالي وفيها عالم وفيها العلم، فيها خير كثير، فيها نصاب وفيها دجال، بس النصابين والدجالين كثر، بس الحمد لله رب. إنما ديت بعتبر إن ديت يعني أنا بعتبر إن مصر الآن في حالة اغتسال داخلي من نجاسة، يعني الذي يحدث في هذا المجتمع المصري الآن أنا غير مكتئب له، لأن حاسس إن هو مسألة تطهير، ها، مسألة إيه؟ تطهير لمجتمع عاش في نجس سنين. أصلاً عشت طويل من أيام عبد الناصر، أنا من أيام عبد الناصر خربها وسلمها لليهود وأنا معيد في الكلية، ما كنت صغير لسه. سلم سينا لليهود، وسلم غزة لليهود، وسلم القدس لليهود، وسلم الضفة الغربية لليهود، وسلم الجولان لليهود، وأنا معيد في الكلية ما كنت صغير. وليلة الحرب سهرت مش راضي انام لغيت ما اطمئن، وكنت يوم 4 يونيو ناصري من راسي للقدم، ها ها، وما رضيتش انام الا لما اطمئن ان قواتنا دخلت تل ابيب. ليه؟ لان عبد الناصر ملانا بالظافر والقاهر وبان لست خلع كالمستر ايدن، واحنا شباب صغير بقت ايه يعني خلاص كاد الفؤاد يطير كاد ليه، وانا قلت مش حنام الا اذا دخلت الايه. وبعدين طلع البيان بيقول صدرت الاوامر لقواتنا بالانسحاب لخط الدفاع التالي. شفت انت بقت لما تسمع الكلام ده وانت منتظر دخول تل ابيب، شفت الانكسار اللي يحدث فيه الى اخره. ف انا كنت قال ايه جد الكلام ده؟ تطهير مش عاوزة كلام، لابد ما استكنت دي عملية جراحية لابد منها، لابد أن الأمة تستيقظ وتعرف الكذاب والنصاب والدجال. وأنا بقول أنا جبت سيرة عبد الناصر عشان كده، لأن أنا مدهشني جدا أن تيجي حاجة اسمها الطير الشعبي، الله، ومدهشني جدا أن صاحبه بيقول أنا مش رئيس لأنه عاوز يبقى زعيم، لأن عبد الناصر كان اسمه الإيه؟ أيوة أيوة. فلسه الأحلام بتاعت الزعامة. طب يا ابويا هو سلم الجولان وسلم كذا وسلم كذا، وانت ناوي تسلم ايه يا سيدنا؟ وانت ناوي تسلم ايه يا سيدنا؟ ما تقوليش انا بغت، ما تقوليش اني تآمروا، ما هو لابد ان تعلم ان عدوك ستأمر عليه. واذا لم تكن قادرا على الافلات من هذا التآمر يبقى روح بيتكم، يبقى روح بيتكم، ما تقولش انه ما تآمروا الله، لانك امال انت تفهم ايه من عدوك؟ عدوك حيساعدك، ها؟ ان عدوك حيساعدك، فلابد تصحوا انتوا وتتنبهوا، ما تعيشوش في غيبوبه كده. اقرا يا ولد. انا الفروق دي كلمه لا اشبع منها، معرفه الفروق والوجوه كلمه لا اشبع منها، ها؟ وذلك انا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم بنظمه. طبعا انتوا عارفين ان انا بعرج في كلامي على الواقع، لان انا علمي لا ينفصل عن الواقع، ولو كان علمي منفصل عن الواقع يبقى انا اخذ علمي وادخل القبر افضل. فهم كلامي؟ لان انا بعلم جيل عايش اقدامه على الواقع، فلازم يكون عناية صاحية لما يحدث واذن واعية لما يحدث، وما تكونش عصابة على عيني، ما تكونش مية بيضة على عيني، لازم افهم. وبتربوا اجيال فلازم تربوها بهذا الوعي. انتوا الاول تحصلوا الوعي ثم تبص الوعي في نفوس طلابكم، وإلا تبقوا انتوا عايشين في فراغ. لما اخدك كده واعلمك النظم وما النظم وما النظم دون ان تربط هذا بواقع تعيش وانت فيه، فهذا تربية رعاع، ها؟ هذا ايه؟ تربية رعاع، ها؟ او قول تربية رعاية، تربية ايه؟ رعاية. ورعاية دلت لهم لهم لهم زعيم وهم رعايا، وهذا زمن قد انتهى، زمن الرعاية انتهى، زمن ايه؟ فهم كلمة؟ يلا. ها، حط بقى، حط كم خط ايضا انظر الى اللغه الحاسمه، لا نعلم غيره، ايضا ليس النظم. شفت اللغه الحاسمه؟ معنى هذا ان الرجل يكتب لك ما لا يصح لاحد أن يرد، أن ينازع فيه. يلا. غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه، فينظر في الخبر إلى الوجوه التي تراها في قوله زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد ومنطلق زيد وزيد المنطلق والمنطلق زيد وزيد هو المنطلق وزيد هو منطلق. عظيم. تعرف أنت بقى كل هذه الأشياء، ها؟ زيد منطلق وزيد ينطلق وينطلق زيد، كل هذه الفروق والوجوه درسها عبد القاهر في أبواب. اكتب درسها عبد القاهر في أبواب. الفرق بين الأخبار بالفعل، ها؟ الفرق بين ايه؟ الأخبار بالفعل والأخبار بالاسم والتقديم. ومعاني الألف واللام وضمير الفصل. كل هذه الفروق التي ذكرها مدروسة مفصلة في هذا الكتاب وفي هذه الأبواب، وأنا سأقول بسرعة هذه الفروق. لما تقول زيد منطلق أفدت الثبوت والدوام، ثبوت ايه؟ اللي هو ايه؟ الانطلاق، الارض عليك. وزيد ينطلق أفدت معنى التجدد لانطلاق وحدوثه. وينطلق زيد تفتقد من زيد ينطلق معنى التوكيد، لأن زيد ينطلق فيها معنى التوكيد، لأن تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي يفيد التوكيد. ومنطلق زيد تختلف مع زيد منطلق من حيث إنها، من حيث إنها تشير إلى مزيد عناية بالحدث اللي هو منطلق وليس بالشخص الذي منه الحدث. يعني لما بقول لك في الامتحان فرق بين بين زيد منطلق ومنطلق زيد، تقول لي كلاهما يدل على الثبوت والدوام، ولكن زيد منطلق تعطي عناية أكثر بالشخص، بالشخص اللي هو زيد، ومنطلق زيد تعطي عناية أكثر بالحدث. وزيد المنطلق شيء آخر مختلف تماما، لأن زيد المنطلق بتفيد الاختصاص، أو كما قال عبد القاهر تقول زيد المنطلق. لا لا لا، إذا زيد المنطلق إذا كنت ترى، إذا كنت تعلم، إذا إيه أن انطلاقا قد كان، ولكنك لا تدري الله ممن كان. يبقى كأن المنطلق يعني انطلاق معلوم معهود، المنطلق يعني انطلاقا، وهذا غير زيد منطلق. يبقى تقول زيد منطلق ابتداء، وتقول زيد المنطلق إذا كنت تعلم أو إذا كان المخاطب يعلم أن انطلاقا قد كان. أدي الفروق والوجوه، أدي الفروق والوجوه، لا تسوي بينهما مطلقا، لا يجوز التسوية بينهما مطلقا. ها وزيد والمنطلق زيد، المنطلق زيد غير زيد المنطلق، لأن المنطلق زيد، لأن ليه؟ تقال إذا كان الحديث عن الانطلاق، وزيد المنطلق تقال إذا كان الحديث عن زيد. يا سلام يا سلام على الفروق. نعم نعم، لأن المقدم، لأن المقدمة هو موضع العناية. ولذلك قال علماء العلم أهل الحواشي الذين يؤخذ عنهم العلم، تقول أخوك زيد وزيد أخوك وليس سواء. تقول تقول أخوك زيد إذا كان الحديث عن الأخ من هو، وتقول زيد أخوك إذا كان الحديث عن زيد، عن زيد، وهكذا. فدائما الذي يقدم هو الذي الذهن به أشغل. يا سلام يا سلام على عظمة هذا اللسان الشريف. ها فدائما ايه الذي يقدم هو الذي يكون الذهن. ولذلك قالوا قل رأيت أسودا غابها الرماح، ولا تقل رأيت أسودا رماحها الغاب، لأن كلمة أسود تستدعي كلمة الغاب، فقل غابها الرماح. شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ شفت اللغة العظيمة اللي انتوا بتقتلوها بجهلكم وبتمرغوها في التراب بعفنكم؟ ها ها ها، قل ايه رأيت أسودا، لأن كلمة أسود تنادي كلمة الغاب. يبقى الكلمة وأختها غابها، غاب الغاب، أسود غاب، كلمة أسد تستحضر ولا تقل رأيت أسودا رماحها الغاب. الكلام ده كلام، ده كلام أنا بحكي لأن كلام مين؟ سعد الدين التفتزاني في المطول، كلام علماء الحواشي، كلام علماء الحواشي، إن أنتم بوعد بينكم وبينها، بوعد بينكم وبينها وقطعتم الصلة بها. فهذه الفروق والوجوه، هذه هي الفروق والوجوه موجودة في اللغة، لأن النحو بيقول لك إن منطلق للتنكير وتفيد للثبوت، وينطلق للتجدد، والمنطلق تفيد كذا وكذا تفيد كذا، وطرح لك هذه الخريطة المتسعة بكل معطياتها وبكل ثرائها. وعليك أنت يا صاحب اللقانة أن تقول زيد منطلق في مقام أو في العبارة عن معنى لا يصح أن تقول فيه منطلق زيد، وهكذا وهكذا وهكذا. أصحاب الشعر من الجاهليين وغير الجاهليين كان هذا من المغروس في فطرتهم، وكان امرؤ القيس يعلم الفرق بين زيد منطلق وزيد ينطلق، وإن كان لا يقول الفعل دل على التجدد والحدوث والاسم دل على الثبوت والدوام بصيغ علمية أخرى، إنما كانت فطرته وملكته البيانية تفرق بين هذه الأشياء، وإلا لوجدناه يقول زيد ينطلق في مقامي، ولو كان كذلك ما أخذت عنه اللغة، ولو كان كذلك إيه؟ وهكذا وهكذا. يلا أيوة، الفرق بين زيد هو هو برضك ديت يا شريف أتركها لكم، لأنك أنت أدركت الفرق بين منطلق والمنطلق. المنطلق اللام للعهد، يعني أن انطلاقا قد كان، أن انطلاقا قد، ولكنك لا، ولكن المخاطب لا يدري من كان. فده فرق بين منطلق والمنطلق، وضمير الفصل هو هو، وضمير الفصل إيه؟ هو هو. بس زيد منطلق افتقدت، لا لا لا لا لا، افتقدت دلالة الألف واللام. ها؟ افتقدت ايه؟ دلالة الألف واللام، دلالة الألف واللام. وملاحظة هذه الدلالات، وملاحظة هذه الدلالات الدقيقة هي التي بها يفضل كلام كلاما، وملاحظة هذه الايه هي التي بها ايه. يلا ايه يلا يلا ايه الشرط والجزاء الى الوجوه التي تراها في قولك ان تخرج اخرج وان خرجت خرجت. طبعا الفرق انا هقول لك بين الفرق بين ان تخرج اخرج وان خرجت خرجت. هتقول لي والله ان تخرج اخرج جاء على الاصل، لان ان للشرط في المستقبل، ها؟ لأنين إيه؟ وما بعدها مستقبل. إنما إن خرجت خرجت وضع الماضي، ها ها ها، وضع الماضي إيه؟ ولا يكون هذا إلا إذا كان المتكلم يرغب في وقوع الحدث رغبة تجعل ما لم يقع كأنه وقع. يا سلام يا سلام، ها ها، إلا إذا كان ليه، ها ها، يعني إذا حين أقول لك إن تزرني أزرك، إن تكرمني أكرمك، خلاص كلام جاء على الأصل. إنما إن قلت لك إن زرتني أكرمتك، نمت أو نمنمت أو أو أو أو أو أوحت، أوحى وضع الماضي موضع المضارع بخبيء في نفسي هو رغبتي في أن تزورني. ها ها. إن تنجح أكافئك، يبقى أنا بقول لك إن تنجح أكافئك، إنما إن نجحت كافأتك، دلت العبارة على رغبتي في نجاحك. إن زرتني، إن أكرمتني أكرمتك، دلت العبارة على رغبتي في أن، وهكذا. ده اللغة دي، دي دي دي اللي بيسموها نميمة الأسلوب، اللي بيسموها إيه؟ واللي هي همس الدلالة، أو الدلالة الهامسة الخفية التي تسمعها أذن ولا تسمعها مئة أذن، التي تسمعها أذن ولا تسمعها مئة أذن، لأن المعاني التي الآذان في سماعها سواء، معاني لا يفطر بها كلام على كلام، وإنما يكون الفضل حين يكون المعنى، حين يكون الايه المعنى، واحد يكمل العبارة لأن مش عارف أكمله، يعني حين يكون المعنى، واحد يكمل العبارة، من أنا سمعت منك وسكت وعرفت إنه كلام فارغ، حين يكون المعنى، لا زي بعض، يعني حين يكون المعنى معنى خاصا لا يدركه إلا الخاصة، أما الذي يدركه الرعاء الغوغاء، أما المعاني التي يدركها لا فلا يفضل بها كلام على كلام، وإنما المعاني التي يفضل بها كلام على كلام هي المعاني، ولما يقول المعاني الخاصة يعني التي لا تدركها إلا الخاصة، المعاني الخاصة ما تكتب يا أخوي خيبة أمل، أنا بحاول أعمل شيء، عسى الله أن ينفخ في الصور، عسى الله أن ينفخ في الايه في الصور. يلا هي. يلا هي. خلاص طيب وإن تخرج فأنا خارج، أنا خارج جملة اسمية مؤكدة، يبقى هو هنا بيأكد ما يترتب على الفعل، إن تخرج بالقطع أنا خارج، بالقطع أنا خارج، وأنا خارج إن خرجت، ده هو قدم أنا خارج كأنه يريد أن يقول أنا خارج، ثم قيده بقوله إن خرجت، فإن تخرج فأنا خارج معنى، وأنا خارج إن خرجت فيه شيء، أيوه هي أدل عليه، على رغبتي في أن أخرج أنا، وهكذا. يلا هذه الفروق، ده كل الفروق، وده كله مدروس في دليل الإعجاز، وده معنى قوله إن هنا أبواب ومسائل لا لا لا لا لا إلا بعد أن نقدم كلاما من العلم بالنظم، ده النظم فكرة عامة، وهذه تفاصيله، وهذه الأبواب تفاصيله. اقرأ يا ولد بسرعة. لما خلصنا أنا. والحال إلى الوجوه التي تراها في قولك. جاءني زيد مسرعا. أي جاءني زيد مسرعا وجاءني يسرع. طبعا واضح جدا إن جاءني يسرع، أنت بتحضر الحدث، وكأنك تراه عينك وهو يسرع شيئا فشيئا. ها؟ جاءني زيد يسرع، كأن الفرق شاسع جدا، مسرع على حال من الثبات والدواء، ها يسرع على ايه؟ ثم شيء اخر، ان المفرد ده بيبقى جزء من الخبر الاول، من المجيء، جزء من الايه؟ وهو المجيء، يعني جاءني زيد مسرعا، يبقى مسرع جزء من المجيء، ويسرع او جاءني زيد يسرع ده معنى اخر. ما هي يلا اقرا هذا الشريف. وجاءني وهو مسرع، ايوه لا دي قضيه ثانيه، وهو مسرع غير يسرع، لان انا اصبحت معي جمله اسميه، اصبحت معي جمله اسميه، لا تنسى التوكيد، هو يسرع ها لا تنسى الايه في في ولا تنسى مجيء الواو، لان الواو اذا جاءت في الجمله الحاليه ها ها اكتب اكتب ما تسمع، لان الواو اذا جاءت في الجمله الحاليه اشعرت بان هذه الجمله الحاليه توشك ان تكون جمله مستأنفه، وانها لي وانها وان كانت مرتبطه بالخبر الاول وإن لها وانها وان كانت ايه بالخبر الاول الا ان فيها نوع من الاستقلاليه لا يوجد اذا لا يوجد اذا ايوه اذا اذا جاءت الجمله الحاليه بدون هذه الواو، لا يوجد اذا جاءت الجمله الحاليه بهذه الواو. يلا هذا فرق شاسع، وهو مسرع، فرق بين وهو يسرع وهو مسرع، مسرع ثبوت ودوام، يسرع تجدد وحدوث. ها ايوه قد ضف ضف قد قديت قديت قديت قطرت قديت قطرت قطرة من التوكيد. ها والتحقيق قد ها عملت ايه قطرت قطرة على الجملة من التحقيق والتوكيد. ها ها ايوه الواو اللي احنا لها دلالة، وان الجملة التي بعدها توشك ان تكون جملة مستقلة، احنا بنسميها واو الحال. ايوه نعم، بس ما تنساش ان اصلها واو العطف او معنى الاستئناف، فهي وإن كانت فيها معنى الحال إلا أنها تطوي مضابئها لأنها على معناها الأول. ها لأنها إيه تطوي إيه ها تطوي إيه على معناها الأول، على معناها الأول، وأنه محبوس هناك ولكنه يغمغم ولكنه ايه زي اسد، لما بانقل اسد الى الرجل الشجاع هو مع الحيوان المفترس موجود في كلمة الاسد، وان كلمة الاسد تطوي مضابئها على على الحيوان المفترس، وان هذا المعنى الافتراس والحيوان المفترس محبوس في كلمة ايه اسد، لأنه يراد به إيه؟ رجزع، ولكنه مع أنه محبوس بس يا عاطف لكنه مع أنه محبوس ها إلا أنه، وده مهم جدا، والكلام اللي أنا بقوله ده من أبي فتح بن جني الذي انقطع صراطكم به، يقول الكلمة لما تستعار ما تفهمش إن معناها الأول ضاع، لأن معناها مش زي المية اللي في الإناء تفرغ المية فيصبح الإناء فارغ، لا المعنى ناشب في اللفظة ولكنك تنقلها من واد إلى واد وهو ناشب فيها، ونشوبه فيها هو الذي يجعل الكلمة تغمغم بمعناها الأصلي. فكلمة أسد مهما ذهبت بها شمالا ويمينا ولو سميت بها واحدا من الناس زي مثلا بشار الاسد هي لا تزال لا تزال ها ها تطوي ضلوعها ها تطوي على المعنى الاول لا ناشئ وهكذا. وهذه اللغه وهذه معنى قيمه المجازات في اللغه، قيمه المجازات في اللغه، لو كانت الكلمه بتفرغ من معناها افراغا كاملا يبقى اطلاق الاسد على الشجاع ليس فيه مبالغه، لان ما دامت اتمسح معنى الحيوان المفترس من كلمه اسد ومحى يبقى غزه كانها وضع جديد. اما وانها تغمغم كما قلت بمعناها الأول، هذه الغمغمة هي التي هي التي هذه الغمغمة هي التي جعلت إطلاق الأسد على الشجاع أنه مبالغة وهكذا. يلا هذه هي اللغة اللي أنتم تعلموها للناس. أنتم أمتوها في نفوسكم وأرسلتموها جسدا ميتا إلى آذان طلابكم، أحيانا تموت قبل أن تصل إلى الآذان، وأحيانا تموت في الآذان وهكذا. إنما هذا حرام، هذا حرام. يلا ابعثوا الحياة في نفوسكم أولا، فإن بعثتموها في نفوسكم استطعتم في نفوس تلاميذكم بس. وكل وما يهمكمش ان الدنيا كدابة حواليكم، تلقى الله صادق وتكبر كأنك لقيت الله وأنت قابض على جدوة الحق. كأنك ايه وأنت ايه ولهود لا عند الله بمكان، القابض على دينه أو هكذا عند الله بمكان. يلا ها يعرف لكل من ذلك موضعه. لا ماشي عظيم يعني خلاص يعني القضية أنك تعرف لكل ذلك موضعه وتأتي به في الموضع المناسب. لأن عبد القادر سيقول بعد ذلك ليست المزية للتنكير في ذات التنكير، ولا للتعريف ولا للتقديم، وإنما لأنك وضعتها في الموضع الذي تصلح فيه، وربط ذلك بالألوان بتاعت الفرشة بتاعت الرسم بتاعت التصوير. المزية مش في اللون، المزية ليست في اللون، وإنما لأنت خيرت له هذا الموضع. ها وده عبد الخير بيربط الفنون بعضها ببعض من زمن بعيد. وسيبك من الكذابين اللي بيقولك ده أخذها من أرسطو دي، سيبك من الكذابين، لأن حضارة الفرس التي منها عبد القاهر كانت أعرق من حضارة اليونان. ها وسيبك وبعدين هي المسألة مسألة الفطرة، مسألة الايه ما كان من الفطرة لا يقال فيه أخذه زيد عن عم ولا أخذته أمة عن أمة. ربط هذا بالألوان، فكما أن القيمة ليست لو وإنما للموقع الذي تخيره الرسام البارع، وإنما للموقع الذي كذلك ليست القيمة للتعريف ولا للتنكير، وإنما القيمة للموضع الذي تخيره اللسان البارع، إنما القيمة للإيه؟ فده مهم جدا، ده مهم جدا جدا، لأن ديت هي اللي فيها تتفاوت المراتب، لأن هذه دقيقة وبالغة الغاية في الدقة، وهي التي تتفاوت فيها المراتب، وهي التي لا تكسر الإصابة فيها، وهي التي إلا من قوم أوتوا طبعا في البيان هم به أفراد. نعم هذه صعبة جدا وقيمة أساسية جدا، ولا يستوي فيها الشعراء ولا يتقاربون، وفضل الشاعر على الشاعر هو بمقدار الإصابة في هذه الأشياء، بمقدار إيه؟ وعجيب جدا أن عبد القاهر بعد ذلك ذكر أن الشعراء الذين جاءوا بعد الجاهليين كنت ترى البارع منهم تقرأ له القصيدة حتى تقع على كلمات معدودة أصاب فيها هذه الإصابة، اللي هو قلت وضع اللون في موضع اللون ووضع واللسان الذي يضع الايه الذي يتخير الكلمه وضعها في موضعها. وحتى تحتاج الى ان تقرا الكثير على القليل. لاحظنا اقول يا العباره دي ثانيه تكون انت بتشتغل فين يا ولد؟ ما انت كل هنا قسم ايه؟ انت اسمك ايه؟ طب كويس كويس. الحمد لله اللي فيه واحد بيصيح بيقول سصلهم يا مصاصي. ها يلا ها كويس جدا. ها ثم ذكر ان قلة من الشعراء من تقرأ البيت فتجد فيه هذه الأشياء تتوافى عليك. ها ها ها ها ها من تقرأ ها فتجد فيه أو تقرأ القليل من الأبيات أو تقرأ القليل من الأبيات فتجد هذه الأشياء تتوافى عليك تجد هذه الأشياء تتوافى عليك حتى تشهد للرجل بالفضل من بيت واحد. ها ها حتى ايه وحتى تقول هذا مما لا يكون الا من الشعراء الذين يلهمون القول الهاما. ها ها ها حتى تقول ايه ما ما ما ما, ما, ما هو الشيء الذي يجعلني اقول هذا من شعر الذين يلهمون القول إلهاما؟ ما هو تكاثر هذه الشذرات التي يقع عليها اللسان في وضع الكلمة موضع وهكذا وهكذا. وانا حصل عن ده بس انا بنبه باربط الكلام بعض ببعض لان اللي بتكلم فيه ده هتكون ليه قصه تانية ساذكرها حين ان اصل اليها. يلا هات. ايوه لا لا كمل لي. وينظر في الحروف التي تشترك في معنى ثم ينفرد كل واحد منها. هو ده يعني ايه؟ ماهوش ليس هو الذي يدرك الفروق البينة. ليس هو الذي ايه؟ وإنما معرفة الفروق التي يلتبس بعضها ببعض. معرفة الفروق والوجوه التي يلتبس بعضها ببعض. تفرق بين ما النافية ولا النافية. اقرأ اللي بعدها يا ولد يا ولد. وينظر في الجمل التي تسرد فيعرف موضعها. واضح واضح معرفة الوصل من موضع الفصل والوصل بالواو والوصل بالفاء والوصل بثم إلى آخره. ها ويتصرف في التعريف والتنكير والتقديم إلى آخره. خلاص انتهينا جكتي هذا الفصل. اقرأ اللي بقى فقرة 76. هذا هو السبيل. ها فلست بواجد شيئا يرجع صوابه ان كان صوابا وخطا. الله تاني يا ولاد عجيب جدا يا ايها المغفلون ايها المغفل الرائع ايها الايه ها المغفل ايه. اقرا لي تاني يا ولد يا شريف الجمله دي. فلست بواجد شيئا يرجع صوابه ان كان صوابا وخطاه ان كان خطا الى النظم ويدخل تحت هذا الاسم الا وهو ايضا. لا تزال اللغه الحاسمه. ها ها لا تزال اللغه الحاسمه. ها يعني انت لما تكتب بحث صغير كده عن لغه عبد القاهر ما تعنيش بيها لغه الادبيه انما تعني اللغه الحاسمه. اللغه الحاسمه حين يعبر عن معان حين يعبر عن معان ها ها لا لا سيبك من الكلام ما انت هتقول لما انا ما ردش اعرف انك انت تقول في كلام هايف حين يعبر عن ايه ها ها ها ها لا لا شيء زي بعض لا لا انا ما اردش يعني كل كلامكم يصح ان يكون مراد انما الذي اردته حين يعبر عن معان قد قتلها حين يعبر عن ايه قد قتلها بحثا ونظرا حين يعبر عن ايه عن معان قد قتلها فأصبحت مما لا ريب فيه أصبحت مما لا جدال فيه أصبحت مما كذا كذا قولوا ما شئتم إنما المهم عندي أنه قد قتلها بحثا ونظرا يلا هيا أي شوف بعد ما انتهينا بقت من ال بعد ما انتهينا بقت من ال بعد ما انتهينا من التعريف ها بعد ما انتهينا من التعريف النص وشرحه الذي قلت انك لو اغفلت الشرح لتوهمت ان النظم عند عبد القادر نحو ولكن اذا ادخلت معرفة الوجوه والفروق وهي صلب معرفة علم علم المعاني ها وهي صلب ايه معرفة ايه علم المعاني يبقى انت لن تستطيع ان تقول ان النظم نحو وبالمناسبة إذا كنت استوعبت الذي قلته بعض الاستيعاب ترجع إلى قولهم في تعريف علم المعاني أحوال اللفظ معرفة أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي الفروق والوجوه فكر فيها فكر فيها أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال هي الفروق والوجوه هي الفروق والوجوه شيء آخر لما السكاك يعرف البلاغة بأنها مطابقة الكلام لمقتضى الحال ها قال الخطيب القزويني وهو المراد عند عبد القاهر بن نصر لأنك لما تفكر في معرفة توخي معاني النحو على وفق الأغراض هتلاقي مطابقة الكلام مقتضى الكلام اللي هي معاني النحو مقتضى الحال اللي هي الأغراض والمقاصد وحتجد أن النظم هو مطابقة الكلام تطور الأفكار صياغة جديدة مطابقة الكلام لمقتضى الحال صياغة صحيحة ودقيقة لتوخي معاني النحو على وفق الأغراض التي يقصد لها المتكلم وكان المرحوم أحمد الشايب كتب كتاب الأسلوب يمكن في الخمسينات أو أوائل الستينات وذكر فيه أن تعريف البلاغة بمطابقة الكلام لمقتضى الحال لا تجد كلاما لا في كلام العرب ولا في كلام العجم ينقض شيئا من هذا التعريف لأن ده هو الحقيقة لأن ده حاسمة يعني مثلا لما أقول أنا النظم اللي هنا ده النظم الذي هنا هو تحديد الأساسيات والأصول تحديد اكتبوا تحديد الأساسيات والأصول التي يقوم عليها الكلام العالي إن معرفة النظم هنا هو وضع الأساسيات ها والأصول التي يقوم عليها الكلام وأن بعض الكلام يعلو بعضا بمقدار إصابة المتكلم في استخدام واستعمال معاني النحو وملائمتها لما يجده في نفسه للمعاني والمقاصد. هو كأن أنا مع التعريف النظري، أنا مع محاولة لوضع الأساسيات والأصول التي يقوم عليها الكلام الإنساني العادي، التي يقوم عليها ليه؟ العادي العالي، كلام الإنساني العالي. ولذلك وأنا في سنكم أو أكبر منكم شوي، لما قرأت للشيخ شاكر رحمه الله أنه يضع أصول بلاغة لسان البشر، ها؟ أن عبد القادر بهذا إيه؟ يضع إيه؟ أصول بلاغة اللسان البشري. أنا قلت يعني ربما يكون الشيخ كان شديد الولاء لثقافة أمته، وشديد الولاء لأمته، وشديد الاقتناع بأنها كما وسطها ربنا خير أمة أخرجت للناس، وكانت العقيدة كده وعقيدتنا كلها كده، بس احنا عقيدتنا كده بنغيبها، وإنما هو ما كانش تغيب عنه. فأنا كنت أقول، ولما قرأت ووعيت الذي أقوله الآن، إن النظم هنا كان وضع الأسس والأصول التي يؤسس عليها الكلام العالي، ليس في كلام العرب وإنما في كل كلام، وإنما في كل كلام. وأدركت أيضا أن عبد القاهر كان عنده هاجس الحديث عن بلاغة البشر، كان عنده إيه؟ هاجس إيه؟ ها؟ ها؟ لأن قضية الإعجاز أعجزت الخلق قاطبة، لأن القرآن مش معجز للعرب، ها؟ لأن القرآن إيه؟ لو كان معجزا للعرب لما كنا ملزمين بالإقرار بأنه من كلام الله، لأن حنقول الفرس يأتون بمثله فهو من كلام الفرس أو كذا كذا يأتون بمثله وهكذا. فكأن الإعجاز عام في كل لسان، في كل طبقة، في كل جيل، في كل أمة، وعلى هذا آمنا، ها؟ فكأن ليه الإعجاز إيه؟ عام، ها؟ وعلى هذا آمنا. فكأن أنا أمام تعريف، لما فرغ عبد القاهر من هذا التعريف، وده مهم جدا أنك تعرف خطوات عقل المؤلف، أنك تعرف إيه؟ خطوات عقل مهمة جدا، مهمة جدا، انك انت مش تقرأ في الكتاب، انت تقرأ في عقل كاتب الكتاب، مهمة جدا. اصل لو كان العلم بالهوينة لنا له العجزة، ها؟ ولكن العلم ليس بالهوينة، وإنما هو هناك عند الثريا، لا يناله إلا من أصروا على أن ينالوه، وربما يلقى الله وهو لم ينال منه شيء، ولكنه يلقى الله وقد إيه؟ وقد صدق واجتهد. ها؟ وقد صدق واجتهد. أنا كنت بقول إيه؟ أيوه، فأنت لازم تقرأ هذه القراءة. بعد ما فرغ من تحديد النظم أراد أن يضعه في الميزان، أراد أن يضعه في المختبر. أرجوكم كأن لم يدخل أحد، أراد أن يضعه في المختبر، فقال: إن أردت أن تتأكد أن النظم هو الذي عليه المعول كما قلت، وأن الذي قلته لك كما قلت، فانظر إلى ما استكرهه الناس، فانظر إلى، فلن تجد لما استكرهوه علة إلا علة واحدة، وهي اضطراب حدث في نظمه، وهي ايه؟ ثم ذكر أبيات، ثم قال انتقل إلى ما استحسنه الناس، وذكروا في استحسانه عللا، وذكروا في استحسانه عللا غير التي يذكرها الناس من مثل الحكمة والاستعارة والإصابة، وإنما جعلوا علة حسنه في نظمه، فلن تجد لهذا الحسن علة إلا أن الناظم فيه أصاب المعاني التي ذكرناها. وذكر الشواهد، وذكر الشواهد. يلا، هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا. تاني، لا، هات الأول تاني ويدخل تحت هذا الاسم. إلا وهو معنى من معاني النحو قد أصيب به موضع ووضع في حق. حط ده كده في ذهنك، احفظه تماما. معنى من معاني النحو، مش النحو، معاني النحو اللي هي التعريف والتنكير والتقديم والتأخير، والنحو ذكر لها معاني، ذكر ان الالف واللام تكون للجنس وتكون لكذا، وان التنكير يكون لكذا، وان الحذف يكون لكذا الى اخره. والمتكلم انتقى من هذه الاحوال ومن هذه المعاني ما هو ابين لمعناه، ما هو ايه؟ ابين لمعناه. يلا، ها، عمل بخلاف هذه المعامله فازيل عن موضعه واستعمل في غير ما. انا حاطط خطوط تحت السطرين دولت، لان ده معناه ان عبد القاهر بيختبر القاعده التي وضعها. ها، ان عبد القاهر ايه؟ ويجعلك معه في هذا الاختبار، ويجعلك معه في هذا الاختبار. يلا، ها، فأزيل عن موضعه واستعمل في غير ما ينبغي له، فلا ترى كلاما قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل إلا وأنت تجد. هات 77، خلاص هات 77. هذه جملة لا تزداد فيها نظرا إلا ازددت لها تصورا وازدادت عندك صحة وازددت بها ثقة وليس من أحد تحرك. لا تزداد فيها نظرا، طبعا تفهمين، لسه اللغة القاطعة، لغة القصر القاطعة التي هي يعني مثلا لا جدال فيها، لا نزاع فيها، والتي هي أيضا نتيجة بحث مستقصي وانتهى صاحبه الى هذه النتائج الحاسمه. ما تقوليش انه انتهى الى نتائج حاسمه قبل ان تقول لي الجهد الذي بذله والبحث الذي بذله والمعاناه التي عاناها حتى وصل الى هذه الدقائق وهذه الحقائق. يلا، وليس من احد يحركه لان يقول في امر النظم شيئا الا وجدته قد اعترف بردك الا وجدته شفت، خد بالك، لاحظ اللغه، الا وجدته قد اعترف بذلك. يلا، ثم ذكر الابيات التي استهجنت، وليس لقبحها وليس لسوئها الا فساد النظم، إلا فساد. وما مشتوف الناس إلا مملكا أبو أمي حيو الأبو يقاربه، ده ليس له علة إلا أن الألفاظ فيه لم ترتب الترتيب الصحيح الواضح البين. يعني البحتري الفرزدق هنا لم يضع الألفاظ، لم يرتب الألفاظ في النطق على وفق ترتيب المعاني في النفس. طيب، عظيم. والبدا انا كنت زمان كده يعني وانا بكتب خصائص التراكيب ده من الكتب بتاعتي الاولى، حسيت ان الفرزدق ما كان يعجزه ان يصوب هذا البيت. ها الفرزدق طحل مضر وشاعرها، كيف يأذن، كيف يقول هذا؟ ها كيف ايه؟ وهذا لا يقوله الا تأتأ لا يبين، وهو كان يرفض إلا أن يقال له فحل مضر وشاعرها. وهو كان إيه يرفض. فبدا لي أنه كان يسخر من بني أمية. كان إيه كان وأنه لما اضطر إلى مديحهم مدحهم بما يسوء. مدحهم إيه؟ وإلا مش معقول. لا ده أصغر الشعراء لا يرضى أن يترك هذا البيت في شعره. كان ممكن يحذفه. إنما مستوف وما مستوف الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. ده كلام كلام وإن جاء في مقام المديح فهو من مثل الفرزدق ذم لا شك فيه. طب يلا هي. يلا هي. خلاص ولد اسمه البيت الثاني. نعم ولد اسمه أغطية. هو طبعا الملحظ بتاع الشعر ملحظ لطيف لأن ده اسمه جفن، وكلمة الجفن تقال جفن السيف، وإنما سميت العين جفنا لأنها تعمل عمل السيوف. فالفكرة يعني لا بأس بها، الفكرة لا بأس بها، ولكن الشاعر المتنبي والذي اسمه من أنها عوامل عمل السيوف. لو أنه قال من أنها عوامل عمل السيوف لا استقام الكلام. الطيب أنت إذا أصابك طيب أيضا المعنى ده معنى جيد جدا، معنى حقيقي جدا، ولكن الشاعر أفسده بالصياغة لأنه يريد أن يقول إذا تطيبت بالطيب. فالحقيقة أن الذي تطيب الله. يا سلام. إذا إيه أن الذي تطيب، وإذا اغتسلت بالماء فالماء هو الذي اغتسل، فالماء هو إيه. فدي معنى هو أبو الطيب كان عنده براعة في قلب المعنى رأسا على عقب. كان عنده إيه براعة في إيه؟ في قلب المعنى رأسا على عقب. الطيب معروف، الطيب معروف. وجهه يقول إيه الطيب أنت إذا أصابك الطيب. الذي تطيب هو الطيب الذي خيال المتنبي خيال غير عادي. خيال متفوق، خيال ايه متفوق. ومسألة والماء أنت إذا اغتسلت ليه. كنت أقرأ زمان إن محمد عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وكان عبقرية من عبقريات هذا البلد الرائع الذي لم يعد ينجب إلا زعارير لا قيمة لهم. كان بيغسل الصابونة، مش بيغسل بالصابونة، كان إيه ما كانش بيغسل بالصابونة. ما كانش إيه إحنا بنغسل بالصابون مش كده. هو كان إيه يغسل الصابون نفسه وهكذا. فافتكرت أنا بيت المتنبي والماء أنت إذا اغتسلت الغاسل. يلا هي. وفاؤكما بأن تسعدا، يخاطب عينيه، وفاؤكما بأن تسعدا يعني تساعداني، يعني تبكيان لتساعدا. وكالربع أشجاه طاصمه. الربع أشجاه يعني أفعله في القلب ما كان ما طال عليه الزمن وصار باليا، وصار باليا ذاهب المعالم، وصار طاصما. والدمع أشجاه أشفاه ساجمه يعني إيه منهمره. فالدمع لا فالدمع إيه شفاؤه. أيوة والدمع إيه هو الذي يشفي. إن البكاء هو الشفاء من الجوع. إن البكاء أيوة إن البكاء هو الشفاء من الجوع. فهو متى يشفي وهكذا. يلا ثانيه في كبد السماء ولم يكن كاثنين تن إذ هما في الغار. طيب خلاص. وفي نظائر ذلك كاملة. وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظر. طبعا أنا ما بأطلش الكلام في الأبيات الفاسدة لأن أنا عملت بنصيحة علي بن عبد العزيز الجرجاني من أول حياتي. كان علي بن عبد العزيز يقول لا تكسر النظر في الكلام الفاسد لأن فساد الطبع أسرع إلى النفس من استقامة الطبع. ها ها لأن فأنا من يومها وأنا حقيقة أقرأ الشواهد في قراءة سريعة وأفهمها ما أفهمهاش خلاص فاسد انتهت المسألة. وكان الله يحب المحسنين. ما حاولش أتأمل فيها وأتعمق. ما بحبش أتعمق. حتى كتبي كلها خالية من تحليل الفاسد من الشعر. من تحليل إيه؟ الفاسد من الشعر. يلا هين. وفي نظائر ذلك مما وصفوه بفساد النظر وعابوه من جهة سوء التأليف أن الفساد والخلل كان من أن تعاطى الشاعر ما تعاطاه من هذا الشأن على غير الصواب. ده هو يعني هو خلاص. أيها الناس أيها الناس الرجل قال الفكرة ووضعها في ميدان الاختبار. الرجل إيه؟ ها وضعها قال هذا هو النظم هذا هو قياس الجودة هو قياس جودة الكلام حسنه وجيده ورديئه. ثم قال انظر إلى ما تواصفوه بغير الجودة ستجد أن الأمر يرجع إلى ما قلت. ثم عاد وقال انظر إلى ما تواصفوه بالحسن فستجد أن هذا الذي قلته كما قلت. يعنيني من وراء هذا إيه؟ إن أنا أفهم الثلاث خطوات دهم. وضع الفكرة لا أربع خطوات. النظم الذي اهتم به الناس وقالوا عليها عمود الاستقرار. ثم بيان المراد منه ما هو. ثم وضع موضع الاختبار. وموضع الاختبار ده في كفتين. كفة الكلام الرديء وأن الرداءة ترجع إلى وأن ثم في كفة الكلام الحسن وأن الحسن يرجع إلى يعني إيه. بخلاصة الكلام عاوزك أنت يكون لك أفق تاني وهو معرفة خط سير فكر الباحث العالم وهو إيه؟ معرفة إيه؟ وأريد أن أقول لكم شيئا والله يحاسبني عليه. أيسر وأخف وأسهل ما في العلم تحصيل مراد العلماء. أيسر وأسهل وأخف وأسهل لسه أقول شيء ثاني. أدنى مستويات القراءة فهم كلام العلماء. أيوة فهم كلام العلماء لأن هذا يستطيعه طلاب الثانوي. لأن هذا يستطيعه طلاب. إنما القراءة لها طبقات أخرى ومراحل أخرى منها هذا الذي أنا فيه اللي هو متابعة الخطوات. لو قرأت الأفكار وهي قطع منصورة في الكتاب يبقى أنت لم انتفعت بأقل ما ينتفع به الناس في كتب العلماء. إنما لو ربطت الأفكار بعضها ببعض ووصلت بعضها ببعض وعرفت لماذا كان هذا أولا ولماذا كان هذا ثانيا بدأنا من حيث انتهى الناس وهو أن النظم عليه المعول. أن النظم عليه المعول. ثم شرحناه ثم فصلنا الشرح ثم ذهبنا به إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى إلى كشف الصلاحية، ها؟ ثم ذهبنا به إلى كشف الصلاحية وضعناه مع الفاسد، تحدثنا عن سبب فساده بما حدثت عنه، ثم وضعناه مع الصالح تحدثنا عن عن عن سبب صلاحه بما حدثنا بما حدثنا عنه. يلا يلا، وين عرفت هذا؟ مهم جدا جدا هذا الذي اقول. وانت عرفت ذلك، ما انت مش حتعرف تكون يعني في ساقة العلماء، ها؟ لن تكون بلش في ساقة، لن تكون من خدمهم، ونعم ما هي، ها؟ لن تكون ايه ما لم تعرف مدب اقدامهم، لن تكون حد ما لم تعرف ايه ومدب الاقدام. هو اللي انا بحكي ده خطوه بعد خطوه بعد خطوه. ولذلك كان يذهلني جدا جدا بعد ما اكتشفت هذه الاشياء في قراءه عبد القاهر، ان الذين يقولون ان افكاره غير مرتبه، زي ده انا شايف منطقيه عجيبه جدا وتتابع دقيق جدا جدا، وهكذا. يلا، وإن قد عرفت ذلك فاعمد إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره. نفس الموضوع يا أولاد، صفحة تانية، صفحة تانية. ما تواصفوه بالسوء وما تواصفوه بالحسن، ما تصفوه بالسوء. احنا قلنا يعني الفرز ده خلاص بفعلنا كده فرز، وانا مقتنع بما اقوله، وهو ان الفرز ده كان يعلم ان هذا كلام فاسد، وكان يعلم انه قادر على ان يغير هذا او يحذفه ما ياتيش بغيره. ما هو انا برضك بيذهلني ابو تمام، يا ابو تمام انت لا اشك في انك تعلم ان الابيات التي اخذها الناس عليه هي كما اخذها الناس، وان الناس على حق، وأنك لا يمكن لمثلك ولموهبتك أن تدافع عن هذه الأبيات، ولكن لماذا أبقيتها؟ ولكن إيه؟ لماذا أبقيتها؟ دي بقت الجواب فيها يختلف اختلاف شديد جدا، الجواب فيها إيه؟ ولاحظت إن أبو تمام قبل ما يجيب البيت المثير المستفز يأتي ببيت رائع، يأتي إيه؟ يبلغ بك القمة، أو بعد ما يقول البيت المثير المستفز يعقبه ببيت رائع جدا. فكنت أشعر، وده تخمين يعني طبعا لا لك أن تخالفني فيه، بل من الواجب عليك أن تخالفني فيه، وهو أن أبا تمام كان أبو تمام يستحسن وخز القارئ، ها؟ كان إيه؟ وخز القارئ، ها؟ ها؟ وأنه إذا أعطاك ما يمتعك كأنه ضن عليك بهذا المتاع، فيسرع بأن يضع في فمك مرارة حنظل، فيسرع بأن يضع في فمك، وله أن يفعل ذلك. وكتر خيره، كتر خيره، لأنه بيمتعنا. لأن أبو تمام أنا مستغرب، البحتري مش أشهر من أبي تمام، لأن المحتر نفسه كان رائع جدا، قال جيده خير ورديئي خير، هو هذا يعني أنا أحسن منه في ما لا حسن فيه. شفت الرائع، شفت المحتر الرائع، أنا إيه في ما، أما ما فيه الحسن فأنا لا أذكر معه، لأن أبو تمام به كلام. أنا قرأت ديوان أبو تمام من الألف إلى الياء، وابو تمام كان وذلك لما مات وهو سنه صغير قلت ان العقل الارض ما استحملتش هذه العبقريه، الارض ما تحملتش. اصل اللي بيعيش عمره طول زي حدث كده دهولات هذا الوجود، يعني الارض بتفتح بسرعه للنوابغ بتحبهم، انما اللي زي الزفت ده خليه يمشي فيها يشبع. تمين كلام ولا يلا، ها؟ تمين كلام، وربنا طول عمرك. يلا، ها. يلا، ها. فكان ابو تمام عبقري لا شك في ذلك، ولذلك كنت ولذلك رأيت أن خير من قرأ أبا تمام هو المتنبي، لأني أنا قرأت ديوان أبي المتنبي كلمة الكلمة، وكنت أجد أبا تمام ساكن في هواجس المتنبي، وكنت أجد إيه أبا تمام ساكنا في هواجس المتنبي، وده شيء ممتع جدا. ما تقوليش تعب، إلا أكثر راحة من الراحة، ها؟ أكثر غفطة من الراحة أنك تستكشف حقائق العلم، وأن ترى أبا تمام وهو يسكن في هواجس هذا العملاق الكبير اللي هو أبو طيب المتنبي. حين تستكشف هذا ما تقولش إن فلان قاله، هب أن فلانا قاله، ولكن لابد أن تجدها أنت، لابد أن وأن تسير على الطريق الذي صار عليه من قالها حتى تجدها، حتى بعد الذي قالها، ها؟ حتى إيه؟ بعد الذي قالها، لأنك لو قلت ما قاله الناس فأنت سيدنا الرائع الببغاء، فأنت شيخنا الجليل الببغاء، وليس لك قيمة أكثر من أن تكون ببغاء. يلا يلا يا هادي يا شريف. إذا عرفت ذلك فاعمل إلى ما تواصفوه بالحسن وتشاهدوا له بالفضل، ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غير. أيوة، خذ بالك من الاحتياط. هو يريد أن هو جاء لك بأبيات ليس فيها مازية إلا بالنظم، يعني ليس فيها استعارة حسنة، ليس فيها لا نستحسنها لاستعارة حسنة، ولا نستحسنها لحكمة وأدب، ولا نستحسنها لشيء إلا إلا إلا لهذا التركيب العبقري، إلا لهذه الصياغة العبقرية، إلا لهذه الصياغة العبقرية لهذه المعاني. يلا. ثم جعلوه كذلك من أجل النظم خصوصا دون غيره مما يستحسن له الشعر أو غير الشعر من معنى لطيف أو حكمة أو أدب أو استعارة. عجيب. أنا طبعا يعني حقيقة العمر انتهى وأنا لا أستطيع أن أفعل مثل ما فعل الرجل، لأنه بيختار شعر لا يستحسن لا من أجل استعارة ولا تجنيس ولا حكمة ولا أدب ولا شيء مطلقا إلا للنظم، لأنه جاء به شاهدا خالصا، شاهدا خالصا ليبين لنا أن الحسن إنما أتى من جهة النظم، وهكذا. يلا هاي دقة تماما. أنا هي طبعا هي دقة لا شك، إنما كيف وصل إليه، كيف إيه وصل إليه. يلا ها. وتأمل، فإذا رأيتك قد ارتحت وانتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحية من مكان، وعندما طبعا اللي جراه الولد شريف ده يمر علينا مرور الكرام، مع إن في حقيقة بلاغية، حقيقة بلا هي أصل علم البلاغة، هي إيه؟ هي أنك أنت أولا الخطوة الأولى في دراسة البلاغة هي أن تجد إحساسا واضحا بحسن الحسن. الخطوة الأولى أن تجد إحساسا واضحا، ودي ليست في حاجة إلى علم مطلقا أي علم، وإنما هو الطبع، هو الطبع، هو الضربة، هو الذائقة البيانية التي قلت لكم إنها إذا افتقدت فكل ما بعدها هدر. هي الايه؟ الذائقة البيانية التي قلت لكم انها اذا افتقدت هدر لا شك. فاذا ما وجد احساسا بحسن فاذا ايه؟ وده طبع محض ملوش دعوه بالكتب، طبع محض. فانظر لتبحث عن سبب حسن الحسن. يبقى كأن البلاغة هي الخطوة الثانية في الدرس، كأن البلاغة هي والخطوة الأولى في الدرس هي الطبع، والخطوة الأولى ومن افتقد الخطوة الأولى يبقى ما يدخلش في الخطوة الثانية لأن هيدخلها باطل وزور. فمثل إجرال النص الثاني ده شريف. فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت. أيوة. واستحسنت. شفت راح شفت التعبير عن الحس البياني؟ ارتحت ها واهتززت واستحسنت. شوف تاني عد ثلاث كلمات دول. فإذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت. بس بس بس خلاص بس خلاص. يبقى كأن ده كأن هذه الخطوات رأيتك ارتحت ها واهتززت. انا قلت لكم في المحاضره بتاعت اسرار البلاغه ان عبد القاهر كان بيتكلم دايما عن قوه وقدره وطغيان الكلمه. نعم. ها عن ايه؟ عن قوة، وأنها تستشير من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، وأنها تبئر الإنسان وتقوده، أنها تعطف الإنسان إلى الجهة التي تريدها هي ولا يريدها هو. ولذلك كانوا يقولون الشعر يشجع الجبان ويجود البخيل، كان بغير طباع. لازم تقول هذا بوعي شديد، تقول هذا بوعي شديد، وأن وأن وأن الكلمة هي الشيء الأعلى، لأن الله لما خلق الخلق لما لم ينزل عليهم ملائكة وإنما أنزل عليهم كلمة وكتابا، وإنما أنزل عليهم كلمة وكتابا. والنبوات ليست إلا كلمة، النبوة ليست إلا كلمة وليست إلا كتاب. فالذي خلق هذا الكائن الإنساني جعل زمام قلبه وعقله زمام قلبه وعقله في الكلمة في وهكذا. فأنتوا درسوا على هذا الأساس وعلموا على هذا الأساس، إنما ما تموتوش الكلمة في أفواهكم ثم ترسلونها جسدا ميتا لا حركة فيه، لأن ودم مات ولا حركة فيه فلن يحرك شيئا في القلوب. اقرأ يا ولد. فأنت فإذا رأيتك اهتززت ارتحت بس. إذا رأيتك قد ارتحت. وده منهج عبد القاهر، ترى كلاما يروقك مسمعه ويلطف لديك موقعه، فإذا بحثت عن سبب أن راقك ولطف عندك وجدت فيه كلمة قدمت على كلمة. فكأن القضية عنده دائما هو أن البلاغة تأتي لتفسر ما أجده، وليست هي التي تجعلني أجد ما أجده. ها ها ها. فكأن البلاغة تفسر ما أجده، تجعلني أجد ما أجد. تفهمين بالعكس، تفهمين أن البلاغة بتعلمنا تذوق البيان؟ لا، الذي يعلمك تذوق البيان طول التدبر في الأدب والشعر، طول غسل النفس يوميا بعشرة أبيات من الشعر. يعني أنا الحمد لله أقرأ القرآن كثيرا جدا جدا، وأقرأ معه الشعر، وأقرأ معه كلام رسول الله، وأعجب أننا نعبد الله بأفضل بيان. ها؟ أننا إيه؟ ومن أجل أن أدرك أن أفضل بيان لابد أنا قبل ما أقرأ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أقرأ أمن أم أوفى جنة لم تكلمي بحمانة الدراج فالمتكلم وهكذا. أقول الله الله، أي فرق بين الكلامين؟ ها؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لما أقرأ أمن أم أوفى وأقرأ ذلك الكتاب أشهد، لأن هم بيقولوا نحن أمرنا بأن نقرأ القرآن حتى تكون معجزة محمد شاهدة بيننا. أنا لما بقول الحمد لله رب العالمين في كل صلاة، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أنا بأحدث عن حجة النبوة، أنا أحدث عن حجة النبوة. أنا بقرأ القرآن في الصلاة وفي العبادة لتكون الحجة قائمة، هكذا قال العلماء، لتكون الحجة قائمة هكذا. فلا ولن أجدها ما لم أقرأ كلام الناس العالي، ما لم أقرأ كلام الناس العالي. وأشوف أنت كيف كان يعبس امرؤ القيس بعقول الناس وبلغته العالية وببيانه الرفيع، ثم صدمت الأذن العربية بذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ما إن سمعت هذا حتى خرت ساجدة لله رب العالمين. فمن كلام الله، يلا اقرأ. ها، إذا رأيتك قد ارتحت واهتززت واستحسنت فانظر إلى حركات الأريحين. طب خلاص خلاص خلاص، بلونا ضرائب من قد نرى. ها، فما إن رأينا لفتح ضريبة. أنا عرفت الأبيات دي في أكثر من موضع في كتبي، لأن كان فيها أشياء صياغة تروقني جدا، وأنا حقول الذي كتبته في بعض ما كتبت. مسألة عبد القاهر هنا يقول عدد الاستعارة مما لا يدخل في النظم، هو في هذا الصدر. نعم، ولكن هذا الكلام يعني هو عاد في آخر الكتاب ونفاه، وقال إن الاستعارة. طيب أنا عرفت الكلام، عرفت الكلام. فما تأويل هذا؟ طبعا عبد القاهر يقول إن النظم، إن الاستعارة والتمثيل والتشبيه عن النظم تحدث وبه تكون، فهي فنون بلاغية الذي أنبتها في الكلام هو النظم، أنبتها في الكلام هو، لأنه لولا أنني قلت رأيت أسدا وجعلت أسدا مفعولا به لرأيت ما كان يكون استعارة، ما كان يكون استعارة، وهذا شيء. هو في هذه الحالة يبين لنا أنها بنت النظم، وعنه تحدث وبه تكون، وعنه تحدث وبه تكون. هو الآن بيتكلم في هذا حديث عن منشئها، هذا حديث عن منشئها. أما الآن فهو حديث عن الأثر، يقول ابعد الاستعارات، ابعد الحكمة والأدب، ابعد كل ما به يكون الحسن حسنا إلا شيء واحد، وهو تأليف التركيب اللي هو الاختيار، اللي هو الاختيار، اللي هو التوخي. ولو قلت إن عمود النظم عند عبد القاهر هي كلمة التوخي لم تكن مخطئا. لو قلت إن عمود النظم عند عبد القاهر هي كلمة التوخي لم تكن مخطئا. ولو قلت إن عمود الجودة في الشعر الجيد هو التوخي لم تكن مخطئا. التوخي يعني الاختيار، يعني الاختيار أمامك اختيارات متعددة، أمامك اختيارات متعددة، فاختيارك من المختار خياره، فاختيارك من المختار خياره، هذه هي الجودة وهذا هو التفوق. فكلمة التوخي عند عبد القاهر بعتبرها من الكلمة الملهمة، من العمود الذي عليه الاستقرار، من العمود الذي عليه الاستقرار. لا أعتبرها أصلا للنظم، وإنما أعتبرها أصل لكل كلام مستحسن. لن يكون كلامي مستحسنا إلا إذا اخترت الأفضل مما يعبر عن مقصودي. إلا إذا لن يكون كلامك مستحسنا إلا إذا اخترت. وفضل متكلم على متكلم في العلم، في الشعر، في السياسة، فيما شئت من أنواع البيان، هو التوخي، هو التوخي. ولذلك قال ربنا: أفلا يتدبرون القرآن؟ لأن التدبر ضرب من التوخي، أو هو الذي يهديك إلى دقة التوخي والاختيار. والله سبحانه وتعالى لا يتوخى ولا يختار، وإن لله المثل الأعلى، وهكذا. يلا هنا: بلونا ضرائب من قد نرى، فما إن وجدنا لفتح ضريبة. ده معنى سهل جيد، إن احنا بلونا ضرائب الناس فما وجدنا. الفتح ابن خاقان، الفتح ابن خاقان. وبعدين في نقطة مهمة جدا جدا، وانتم مغفلين كرام، ايها المغفلون الكرام، الفتح ابن خاقان ده يستاهل مدائح البحتري ومئة مدائح فوق مدائح البحتري. تقولوا ده مديح وبياخدوا فلوس وبيمدحوا الناس زي المزورين، اللي هم المزورين بتوع اليومين دول، اللي اسمهم القدس، اللي هم القادة السياسيين، ها القادة السياسيين المعارضين زي زعيفة ومعيط اللي انتم شايفينهم دول، اللي عاوز يرجع عبد الناصر علشان يسلم القاهرة والجيزة بعد ما سلم الذي مضى. ها فالمهم عاوز اقول ايه، انا كنت بقول كده، ايوه، الهلفيت تعلموكم ان ده مديح وده نفاق وده كذب. اجروا تاريخ الرجال الذين مدحوا، اجروا تاريخ الرجال الذين مدحوا، وقولوا: يا رب افتح لنا الارض عن واحد منهم، ثم اجعل ألسنتنا كلها ألسنة شعراء لنمدحه، وذلك لا يكفي. ها؟ وذلك ايه؟ لان فتح ابن خاقان كان يغزو عاما وحجرا. رجال حموا الأمة، رجال حموا الأرض، رجال حموا العرض، الرجال أفنوا أنفسهم في حياة غيرهم، مش نصابين بيجروا يا فيها يخفيها زي ما بيقولوا، ها نصابين بيجروا يا فيها يخفيها زي ما، لا لا، ده أنت لما تقرأ مثلا المعتصم ومدائح أبي تمام، ها القصيدة الرائعة إيه؟ يا سلام، أشهد أن لا إله إلا الله. ها السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد. إيه هذا؟ لو أنت تعرف تاريخ هذا الرجل بقت لتمنيت أن يكون لك ألف لسان تقول بها كلها شعرا لهذا. بس وخصوصا لما تاقسهم بالأقزام، الزعماء اللي سلموا الأرض والعرض لليهود. يا سيدي لو سألت التاريخ عن الذي له فضل في إقامة إسرائيل، عبد الناصر لا شك في هذا، عند الذي له الفضل، لأنه بعد هزيمة 67 والاستيلاء على الأرض تتلقت الهجرة، قبل كده ما خدت الهجرة بتاعتي، واستتب لها الأمر، وهكذا. واستب بعدك يا كليب المجلس، انت فاهمين كلامي؟ يلا أدي. إنما بقت أعجبني بقت حديثه، أدي واحد، أنا طبعا أنا بقول كده لأن نفس البحتري بيقوله لم أمدح لأرضيه بشعري لئيما أن يكون أصاب مالا، ولم أمدح ها ولذلك الجيل غيب. أنا كنت بشوف التمثيليات قال الولد مرضاش يقرأ الشعر لأن هو لأن الشعر بيمدح، والولد بيقول للأستاذ بتاع العربي ده منافق وكذاب وأنا مش هحفظ شعره، وما رد على الناس من غير ما يحدثوا عن هذه الشخصيات، من غير ما يحدثوا عن ايه سيف سيف سيف الدولة وهكذا وهكذا رجال. وهذا قضية تانية، قضية تانية. يروقني قول البحتري من أول ايه هو المرء أبدت له الحادثات عزما وشيكا ورأيا صريحا. أول ما يبدأني في هذا البيت هو أن الحادثات إذا فاجأت قوما افتقدوا الحزم والرأي، لأنها لأنها لأن الضربة المفاجئة، حتى بيقولوا كده في الحرب أعمل الضربة المفاجئة عشان تفقد القيادة العسكرية التوازن، عشان إيه؟ إنما هو عجيب ده، هو إيه أبدأ يعني هو الحوادث المفاجئة مستخرج منه اضطرابا واختلالا، وإنما تستخرج من أعناقه عزما شيكا. أول ما لفتني، أول ما لفتني في هذا البيت أبدت له الحادثات عزما عجبت أنا للإنسان اللي تسكن فيه العزيمة الحزاء ويسكن فيه الرأي الصليب ويظل ساكنين حتى تطرق الطوارق ويظل إيه الرجال. هنا هنا عبد القاهر عول على كلمة هو المرء، لأنه ذكر بعد ذلك أن الألف واللام في مثل هذه الحالة، الألف واللام في مثل هذه الحالة هي الألف واللام التي تدل على معنى كما قال هو، تدل على معنى كما قال هو. لا لا لا لا كالهمس، تدل على معنى كما قال هو كليه أو كمصر النفس في النفس. احفظوا كلام الناس ده أحلى من الشعر، أحلى من الايه كليه كالهمس أو كمصر ايه بقت اللي كالهمس أو كمصر النفس في النفس. يعني إذا أردت أن ترى الرجل الذي هذا وصفه ها ها ها ها انا قلت ايه ها عفا فاور. اذا اردت ان ترى الرجل الذي تستخرج منه الحادثات العزم فاور، كانها بتخبر عن عن صورة أفلاطونية، عن ايه صورة مثالية. إذا زي ما تقول إيه هو البطل، يعني الذي إذا قيل البطل لا يصدق، الذي تتوافر فيه المعاني المثالية لما يصح أن يقال فيه بطل، تتوافر فيه المعاني. هو هو هو هو الكريم ده معنى، المعنى اللي آخر معاني الألف واللام في دلائل الإعجاز، معنى جيد جدا، ومعنى كل ما قرأته كأني أقرأه لأول مرة، كأني أقرأه لأول مرة، اللي هو اللي هو اللي هو يستحضر الصورة المثالية للمعنى المتحدث عنه. ما تكتب يا أخو، ما تكتب يا أخو، يا ليت أم الهلف ما ولدت الهلف. أدي واحد، أدي واحد، هذا معنى هو المرء أبدت له الحادثات. تنقل في خلقي سؤدد. معنى جيد جدا يا اولاد. ها معنى ايه؟ ها ها ها شفت كلمة تنقل؟ تنقل يعني اما ان يكون هذا او ذا. هو بين هذين الخلقين وهما من خلق السيادة. تنقل في خلقي سؤدد سماحا. ها سماحا سماح يعني سماح مرجو يعني مش سماح عادي سماح مرجو. ها سماح ايه وبعدها سماحا. ها ولاحظ ان ابا عباده الرائع العبقري الفذ الذي ضيعه قومه، لاحظ ان ابا عباده بيجمع التناقضات الغريبه جدا، لان السماح يعني اللين يعني المسامحه وهو ضد البأس المهيب، فهو الجامع بين هذين سماحا مرجا سماحا مرجا لقومه سماحا مرجا لشعبه سماحا مرجا لأمته وبأسا مهيبا وأنعم به وأنعم به. الرجل المفقود عندنا، الرجل المفقود اللي هو قلبه وحنانه وحبه وعطفه لقومه وغرزته وشدته لأعداء قومه. احنا شفنا غير كده خالص، احنا شفنا غير كده خالص. انا شفت في عهد ناصر اللي بيرجعوه، انا شفت ويلات بتنزل على 100,000 500,000 من المواطنين في المعتقلات وتعذيب. انا قلت في بعض كتبي يهتز له عرش الرحمن، يهتز له ايه عرش الرحمن. فكان البأس المهيب علينا. فلما جد الجد وطرق العدو، ما في شيء، ما احنا قلت لك انا سهران عشان اسمع دخولنا لتل ابيب واقوم انام. فما جاء له احمد سعيد كان في صف العرب، واحنا اسقطنا 20 طيارة 50 طيارة، حسبنا لقينا حوالي 1,000,000 طيارة راحوا فين ده كله. عشنا كان لي شيخ رحمه الله كان استاذ الكلية، كان اسمه الشيخ احمد موسى اللي كتب الصبغ البديعي وكتب البلاغة التطبيقية، وهو شيخي واستاذي ودرسني، وكان يحب عبد الناصر، وكان لي صورة في البيت معاه مع عبد الناصر، وكان صديق عبد الناصر. كان يحبه جدا، وبعد وكان الشيخ احمد الشرباسي يحبه جدا، ودول شيء مشايخي. فلما كان ما كان قال الشيخ احمد موسى رحمه الله ظهر اننا نمر من ورق. ظهر اننا ايه نمر من ورق، فالكل فقد الثقة فيه. شفت الغوغاء الغوغائية اللي عاوزين يعملوا قال الأحزاب الناصرية، ما تستحوش، ما بتغروش التاريخ، ما بتغروش التاريخ إلى آخره. فهو فالسماح المرجى معنى جيد جدا، والإيه والبأس المهيب. ها ها وتنقل في خلقي سؤدد كلام جيد، يعني إما أن يكون هذا أو ذاك، ولن تجده على حالة ثالثة. يا سماح لا حدود له، يا بأس لا حدود له. فكالسيف إن جئته صارخا. لاحظت أنا أنه هنا قدم ما أخره هناك، وأنه لو قال سماحا مرجا والبحر إن جئته يبقى فضل السماح على البأس، ولكنه لما قدم في البيت الأول السماحة وأخر البأس، جاء في البيت الثاني وقدم البأس وأخر السماح، حتى يتعادلا، وحتى لا تظن أن إحدى الخلتين عنده تسبق الأخرى. فكالسيف فكالسيف إن جئته صارخا يا سلام. طبعا طبعا هنا هذا القيد الرائع، هذا القيد الرائع يقول لك هو كالسيف في اللحظة التي لا يجوز أن أن يكون فيها غير السيف، في اللحظة التي أيوة لا إن جئته صارخا. وبعدين أنت من أجل أن تدرك معنى البحتري، شوف شوف الصارخ الذي يجيء ومدى لهفته ومدى حاجته ومدى رغبته في أن ينقذ، ومدى رغبته في أن ينقذ. إن جئته صارخا وهو مستسيبا، أيضا تشوف المستسيب الذي يطلب الثواب، الذي يطلب العطاء، والذي يطلب الحاجة، وتقف نصف دقيقة عند المستسيب وعند حاجاته وعند ضيقه وعند قربته وعند وعند وعند وعند، وترى يد هذه اليد الكريمة هذه تمتد له لتذهب لتكشف حاجته لتسد حاجته لتكشف قربته. من يسر عن مؤمن قربة ها من كرب الدنيا ها فرج الله عنه، من فرج عن فرج الله عنه ايه الى اخر هذه المعاني الجليله الرائعه. ما يكونش الشعر لا يورق الشعر في نفسك ولا يخضر ولا يورق ولا يثمر ما لم تتناوله بهذه المعاني. مش تقول لي فكالسيف وكالكذا، انما تقول المعنى الذي انطق البحتري بهذا، وأنه لما قال سماحا وبأسا كان يمكن أن يتوهم فرجع وإيه وأنا وجدت في بعض كتبت في بعض كتبي أن دي طريقة من التأليف نشبت في لسان أبي عبادة وجاء بها في كثير من شعره، لأن مش من المهم إنك تكتشف هنا طريقة في النظم، هنا إيه طريقة في النظم وطريقة في الصياغة، مش من المهم أن تكتشفها فحسب، وإنما من المهم والمفيد جدا أن تجد لها نظائر، ها أن تجد لا في شعر الشاعر وهكذا. إذا رأيتها قد رافتك وكثرت عندك ووجدت لها اهتزازا برضك بيعيد الفكرة بيعيد بينبهك للمعنى الأصلي، وهو أن الخطوة الأولى هو أن تجد في نفسك، فإن كانت نفسك خرابا فطو الصفحة ولا تذكر فطو الصفحة وكمل. فانظر في السبب واستقصي في النظر فإنك تعلم ضرورة أن ليس إلا ما خلاص أنا شرحت الكلام ده هدز فقرة 89 79 وإن أردت أظهر أمرا في هذا المعنى فانظره إلى قول إبراهيم بن عباس فلو إذ نبى دهر وأنكر صاحب وسلط أعداء وغاب نصير. جيد جدا جيد جدا جيد جدا ها ها استعسم عليه شوي. هو لما قال فلو انا ما فهمتش حاجه، لو ما فهمتش شيء، اين اين اين الشرط، اين شرط لو لم ياتي لم ياتي اصل الكلام. فلو كانت على الاهواز داري بنجوه، فلو كانت عن الاهواز المكان داري بنجوه اذ نبض وكذا وكذا وكذا وكذا لكان ذلك أخف، يعني حتى لا تنبو بي الأيام وأنا بين قوم كنت سيدهم، حتى إيه لا تنبو بي الأيام وأنا بين قوم كنت سيدهم، كنت أريد أن تنبو الأيام بي وأنا بعيد عن هذا. فبدأ الشاعر فلو إذ نبى تخرج يا سيد يقول فلو كانت داري بنجوة إذ نبى دهر خد ضع إذ نبى دهر موضعها لأن ده ظرف، تكلم عن الأحداث ثم اذكر الظرف الذي كانت فيه، ولكن الشعر لم يفعل، وإنما فاجأ وقدم وزاحم بالظرف. وانت لما تشوف الكلام والظرف بيزاحم الأفعال ها ويسبق الأفعال ويغتصب موقعا من مواقعها ها وإيه، لابد أن يكون لهذا الظرف حاجة شأن، أي شأن في معنى الكلام، لأنه زحزح الشرط وزحزح الجواب وقفز وجاء بعد لو وأبعد عنها شرطها وأبعد عنها جوابها، يبقى ده ظرف له حاجة يسعى إليه. أي ده ظرف له له شأن، أي شأن له إيه؟ أيوه، لأن هو زمن الحدث، هو الحدث وهكذا. فأنت تقرأ الشعر هذه القراءة، تقرأ الشعر هذه القراءة. إنما لما قلت إذ نبى ظهر مقدم، يا سيدي ألف سلامة على عينيك، ما كل الناس عارفة إن هو مقدم، كل التلامذة الثانوي عارفين انه مقدم، انما لماذا قلت؟ واي شيء يغري الجمله بان تقتحم موضعا غير موضعها وان تحتل مكانا غير مكانها، واي سند لها من اللغه واي سند لها من النحو يعطيها هذا الحق، لن تكون كذلك إلا لأن القائل الذي هو سيدها وسيد غيرها أراد لها أن تكون كذلك، أراد بها معنى وأراد أن يزرعها في غير موضعها حتى تكون منصوبة للقارئ والذي يتلقى الكلام. يلا تقوم عن الأهواز داري بندوة فإنك ترى ما ترى، فإنك ترى ما ترى من الرمض، ولكن مقادير جرت أمور كويس جدا، ولكن ولكن أسلم لا عظم الإنسان حين يستسلم لقضاء الله وقدره، هو كان متمرد أشد ما يكون التمرد، فلو إذ نبى دهر، وكلمة نبى دهر كأنها صرخة في وجه الزمان، كأنها صرخة، وأنكر صاحب وسلط أعداء، أعداء ما لهمش قيمة لم يتسلطوا عليه وإنما سلطوا عليه، أعداء ليس لهم قيمة لأنهم لم يتسلطوا عليه وإنما، وغاب نصير، ده فيض من الشجن وفيض من الغضب على الناس وعلى الواقع وعلى الظرف. تكون عن الأهواز داري بنجوة، يا سيدي احنا عارفين ان لو للفعل الماضي، فلماذا قلت تكون؟ والأصل ان تقول كان، يقول لك العارفون بالشعر ان المضارع هنا كأنه بيستحضر في هاجسه الزمن الذي كان، ويرغب هو في أنه لم يكن، وقع على الوجه الذي وقع عليه، وإنما كأنه يحلم بأن يستقبل من الزمن ما مضى، وتكون عن الأهواز داره بنجوة. يبقى كأن اللغة أحيانا يا أولاد بيكون فيها عبارة صياغة كلمة تومي بحلم الإنسان الذي لم يتحقق وبرغبة الإنسان التي ذهبت. أنا أعتبر أن تكون فعل مضارع، وأن لو توجب أن يكون الفعل ماضيا، وأن وضع المضارع موضع الماضي، كأن الشاعر يعاني هاجسا يحلم وهو أن وهو أن يرجع الزمان وتعاد صياغة الأحداث لا كما وإنما كما يحب أن تكون وهكذا وهكذا وهكذا. يلا ها فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاق أيضا نفس الكلام. آه! لاحظ أن الشيخ عنده مسلمات يريد أن يزرعها في نفسك وعقلك. ترى ما ترى من الرونق ثم تفقد. يبقى التفقد يا عزيزي المغفل مش هو اللي حيوريك ما ترى من الرونق والطلاوة، وإنما أنت ترى هذا بمحض طبعك. فإن كنت خلوا من هذا فالله يسهل لك يا شيخ، اشتغل سمسار سياسي، لأن السياسة اللي عندنا سمسارة، اللي عندنا على الساحة لا أراهم ساسة وإنما أراهم سماسرة سياسة إن أحسنت الظن، وسماسرة ساسة إن يعني تفهمين كلامي. فأنت ما فأنت سهل جدا ما دمت أنت ما عندكش القدرة التي بها يروقك كلام إلى آخره. فاسمع، ومن كرم الله على العلم إن مش مورد من موارد الرزق المستفيضة، يعني سمسرة السياسة. روح أنت بتشغل في الجمعية بتاع حقوق الإنسان وتدرب شوية صغيرين كده مع شوط النصابة اللي فيها، وحتلاقي نفسك بتقبض مبالغ كويسة جدا جدا. من كرم الله على العلم إنه مش سبيل ارتزاق، إنما هو شريف تهفو نحوه النفوس الشريفة، رزقت أو لم ترزق حسبها أنها رزقت الظفر به. حسبها إيه؟ الظفر به. وهكذا وهكذا. فما من فضل الله على العلم إنه مش سبيل الغنى، مش سبيل، لا لا لا. زي ما قلت لك أنا اشتغل في جمعيات حقوق الإنسان وحتعشت وروح الفضائيات بقت وقول ده سلفيين بيقولوا كذا، ولعن واحفظ شوية من القاموس السافل بتاع الإعلام المصري ده وأريح لك من الكلام ده وأريح لك. بس ترد دقنا كويس جدا علشان تبقى متدين يعني، وانت بتشتم من المتدينين. يلا يلا. انا كل الكلام ده بقوله في ايه؟ في ان عبد الخير بياكد لك هذا المعنى. يا عزيزي يا عزيزي، اذا لم تكن لديك القدره على معرفه الحسن والاحسن بمجرد السماع اشتغل، وابواب الافك كبيره جدا. بس في حاجة مكتوبة على باب العلم وعلى شرع العلم: لا يفلح فيه إلا الصادقون. ادخل زي ما انت عاوز، بس الفلاح ها الايه؟ الفلاح ماله؟ الفلاح مقصور على الصدق فيه. وده من كرم الله للعلم واحد، وده من كرم الله للعلم واحد. يلا ها. فإنك ترى ما ترى من الرونق والطلاوة ومن الحسن. خلاص انتوا خلاص، انا قلت اللي فيها وانتوا عليكم من البال. وقف في هذا الفضل.